قيمة الإنسان بروحه لا بجسده، فالعبد إذا مات دفن جسده في التراب وصعدت روحه إلى السماء. خلق الله هذا الجسد من الأرض فغذاؤه من الأرض، وخلق الله هذه الروح من السماء فغذاؤها من السماء. الروح حياة الجسد، والقرآن حياة القلب، وقلب لا قرآن فيه فهو ميت. قال نبيك صلى الله عليه وآله وسلم: الجسد الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.